بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد. تصير به وإنما تنقضي وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. نعم. فصل. فصل. والمعتدات 6، أي 6 أصناف. أحد يقول المؤلف رحمه الله: فصل في بيان المعتدات. كم صنف؟ لأن العدة تختلف باختلاف الحال. حال المرأة قد تكون حاملة وقد تكون حائلة، تكون من ذوات الأقرى، تكون آيسة لكبرها، تكون صغيرة لم يأتها الحيض، تكون ممن ارتفع حيضها قبل اليأس، أنواع متوفى عنها مفارقة في الحياة. فأنواع المعتدات 6، تعرف هذه الأنواع بالاستقراء. وقد جمع المؤلف رحمه الله من ليست من ذوات الحيض لصغر أو كبر في صنف واحد، لأن عدتها واحدة 3 أشهر. نعم. أحدها الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، واحدا كان أو عددا، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاها الحامل، المرأة الحبلى، عدتها من طلاق بفسخ أو خلع أو طلاق من زوجها أو بوفاة، عدتها بوضع الحمل، لأن الحامل عدتها لا تختلف في أي حال من الأحوال، عدتها بوضع الحمل. وهذا قد نص الله جل وعلا عليه في كتابه في قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أجلها يعني عدتها في طلاق أو وفاة، وسواء كانت مسلمة أو كافرة يعني كتابية، وسواء كانت حرة أو أمة، فلا تختلف عدتها، فلا بد من وضع حملها، وسواء كان الحمل واحدا أو متعددا فلا بد من وضع كل ما في بطنها من حمل. إن كان واحدا فبوضعه، وإن كان متعددا فبوضع الأخير منه، حتى تعلم براءة رحمها. فإذا وضعت الحمل صح العقد عليها وإن لم تخرج من نفاسها، إلا أنه لا يقوم يقربها في حالة النفاس، وإلا فيصح تزويجها بعد وضع الحمل وإن كانت في النفاس. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا. وإنما تنقضي عدتها بما تصير به أمة أم ولد. الأمة لسيدها أن يطعها، فإذا حملت منه ووضعت مولودا حيا أو ميتا صارت أم ولد، فتغير حكمها من كونها أمة إلى أن صارت أم ولد، لأن الأمة يجوز بيعها وتورث عنه إن مات، هي ملك. وأم الولد لا يجوز بيعها ولا تورث عنه إن مات، ولا ترث هي منه لأنها ليست بزوجة. فتنقضي عدة الحامل إذا وضعت ما فيه خلق إنسان أو تبين فيه خلق إنسان، أو قال ثقات من القوابل بأن هذا مبدأ لخلق الإنسان ظاهرا، فإنها تنقضي العدة بذلك. إذن قد تضع ما في بطنها بعد حمله بشهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، فهل تنقضي عدتها بوضع ما في بطنها بعد حمله بشهر؟ لا. بأربعين يوما؟ لا. بشهرين؟ لا تنقضي. بسبعين يوما؟ لا تنقضي. بثمانين يوما؟ لا تنقضي عدتها. متى؟ إذا وضعت حملها بعد مضي 81 يوما وتبين فيه خلق إنسان، فإنها تنتهي عدتها حينئذ. لما قال العلماء رحمهم الله تنقضي 81 يوما ولم يقولوا 75 يوما، بشهرين ونصف او بثلاثة اشهر 90 يوما؟ لما قالوا هذا؟ ولا بد من تبين خلق انسان فيه. اذا وضعته 40 يوما فاقل فانه نطفة، إذا وضعته لما فوق 40 ودون 80 فإنه علقة، قطعة دم. إذا وضعته 81 يوما فإنه غالبا يتبين فيه خلق إنسان، لأنه يكون حينئذ مضغة، قطعة لحم. قطعة لحم قد يتبين فيه وقد لا يتبين. فإذا وضعت الحامل ما في بطنها منذ فارقها الحياة او الموت، يعني بعد المفارقة، فينظر الى ما وضعته. ان تبين فيه خلق انسان فقد انتهت عدتها فلها ان تتزوج، وان لم يتبين فيه خلق انسان فلم تنتهي عدتها بعد. واول ما يتبين من 81 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إذن 40 الأولى يكون علقة، يكون مضغة، يكون نطفة، والأربعين الثانية يكون علقة، وأول 40 الثالثة يكون مضغة، قطعة لحم. فإذا تبين فيه خلق إنسان انتهت العدة بوضعه، وإذا لم يتبين فيه خلق إنسان فإنها لا تنتهي العدة بوضعه، لأنه لا يحكم بأنها وضعت. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. متى؟ بعد 40 الثالثة، يعني بعد 4 أشهر، بعد 120 يوما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فلو وضعته وإن لم تنفخ فيه الروح وقد تبين فيه خلق إنسان فقد انتهت عدتها بذلك. نعم. فإن لم يلحق أن يلحق الحمل الزوج لصغره أو لكونه ممسوحا أو لكونها ولدته لدون 6 أشهر منذ نكحها، أي وأمكن اجتماعه بها ونحوه، بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها، وعاش من ولدته لدون 6 أشهر لم تنقض به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا. ليس كل حمل تنقضي به عدة الحامل، فقد تضع الحمل ولا تنقضي عدتها. ما هو الحمل الذي تنقضي به عدة الحامل؟ هو الحمل المنسوب لزوجها هذا الذي فارقها حيا او ميتا. اما حمل لا يصح ان ينسب اليه فلا تنقضي به عدتها. رجل فارق زوجته، طلقها، وهو ابن 9 سنين. الرجل الزوج ابن 9 سنين، طلق امرأة له، فبعد شهر من طلاقه اياها وضعت حملا، هل نقول انقضت عدتها بذلك؟ لا، لان هذا الحمل ليس لهذا الرجل فلا تنقض العدة، لان ابن 9 سنين لا يحمل له. الزوج معروف انه مقطوع الذكر والخصيتين، وبعدما فارق زوجته وضعت بعد المفارقة بشهر او شهرين، هل تنقضي عدتها بهذا الوضع؟ لا، لان هذا الحمل لا يصح ان ينسب لرجل ممسوح. ممسوح يعني مقطوع الذكر والخصيتين، فهذا لا يلحقه ولد، فلا تنقضي عدة المرأة بوضع حمل في بطنها. رجل تزوج امرأة وبعد شهر طلقها، ثم بعد شهر من طلاقه اياها وضعت حملا، فهل يصح ان ينسب هذا الحمل لهذا الزوج الذي طلق قبل شهر وهو لم يتزوجها الا منذ شهرين؟ لا، لا يصح، لان هذا الحمل ليس له، فلا نقول تنقضي عدتها بوضع هذا الحمل، لان الحمل هذا ليس لهذا الزوج، فلا تنقضي عدتها الا بحمل يصح شرعا ان ينسب الى هذا الزوج الذي فارقها. فارقها وبقيت تقول انها حامل، ثم بعد 4 سنين من هذه المفارقة وضعت حملا، فهل نقول انقضت عدتها بوضع هذا الحمل الذي سار عليه المؤلف رحمه الله، ان الحمل اذا مكث 4 سنين فانه لا يصح ان ينسب الى هذا الزوج؟ والقول الاخر ولعله الصحيح والراجح ان شاء الله انه اذا امكن ان ينسب اليه فانه ينسب اليه، وان مكث في بطن امه اكثر من 4 سنين، لان الحمل قد يمكث 2 سنين وقد يمكث 4 سنين وقد يمكث 7 سنين. ونقل بعض العلماء ان حملا مكث في بطن امه 13 سنة وعاشا، فلا حد للاكثر والله اعلم، لانه لم يرد نص، بخلاف الاقل فله حد منصوص عليه في القرآن الكريم. اقل مدة الحمل هي 6 اشهر، فاذا ولدته لاقل من 6 اشهر فانه لا يصح ان ينسب لهذا الزوج، وان ولدته 6 اشهر وعاش فانه يصح ان ينسب اليه، لان اقل مدة الحمل 6 اشهر كما سيأتينا. واما اكثره فالذي يظهر والله اعلم انه لا حد لاكثره اذا عرف ان المرأة ثقه، وقد يجوز ان يمكث الحمل في بطنها 7 سنين واكثر من ذلك. وأكثر مدة الحمل 4 سنين لأنها أكثر ما وجد. هذا قول المؤلف رحمه الله الذي مشى عليه كثير من الفقهاء، قالوا أكثر مدة الحمل 4 سنين، والقول الآخر أنه لا حد لأكثره لأنه لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحديد. واما الاقل فقد ورد قوله جل وعلا وحمله وفصاله، يعني الحمل 30 شهرا، وقال جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولا الكاملين من 30 شهرا كم يبقى معنا للحمل؟ لأن الله جل وعلا قال وحمله وفصاله، يعني الحمل والرضاع 30 شهرا. أخذنا سنتين حولين كاملين 24 شهرا من 30، كم يبقى للحمل؟ 6 أشهر. نعم. وأقلها أي أقل مدة الحمل 6 أشهر، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه، يعني ينفصل عن أمه إذا انتهت مدة الرضاع. ومدة الرضاع نص الله عليها في كتابه أنها حولين كاملين. وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا سقط الحولان التي هي مدة الرضاع من 30 شهرا بقي 6 أشهر فهي مدة الحمل. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، يعني أن أقل مدة الحمل ويعيش الجنين بها 6 أشهر، فنقل أن عبد الملك بن مروان لم يمكث في بطن أمه إلا 6 أشهر وهو معروف. نعم. وغالبها أي غالب مدة الحمل 9 أشهر، لأن غالب النساء يلدن فيها، يعني غالب مدة الحمل غالب النساء يلدن 9 أشهر، وقد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه، لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها. ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. إلقاء ما في البطن لا يجوز للمرأة أن تلقيه، وإذا كان ذلك الحافز والدافع هو عدم الرغبة في الأولاد فكما تقدم لنا أنه يحرم على الزوجين ذلك. قد تحمل المرأة وتكون ضعيفة الحال لا تستطيع تحمل الحمل وتعبه، او مريضة، او سبق ان وضعت عدة اولاد من طريق عملية، فان احتاجت الى عملية زائدة فيخشى عليها من الموت مثلا، فنقول قبل تمام النطفة 40 يوما يجوز لها إلقاؤها بدواء مباح قبل 40. لما؟ لأنها لم تتقلب من طور إلى طور، 40 يوما هي نطفة، بعد 40 الأولى تكون علقة، انتقل الجنين من حال الى حال، لا يجوز حينئذ القاؤه الا اذا قال طبيبان مسلمان ثقتان ان الحمل اذا استمر في بطن هذه المرأة فانه يودي بحياتها، فنقول حينئذ تفطر رمضان. فلا يجوز للمرأة استعمال ما يقطع الحيض، لأن ما يقطع الحيض غالبا يقطع النسل، ولا يجوز لها ان تستعمل ما يأتي بالحيض قرب شهر رمضان. استعمال ما يرفع الحيض وقتا زمنا معينا كما يفعل بعض النساء مثلا قرب شهر رمضان لاجل ان تصوم او قرب حج او عمرة من اجل ان تؤدي نسكها، هذا اذا كان ذلك لا يضر بصحتها فلا يمنع من ذلك الشرع. لكن ان جاء في هذه الحال ولو شيئا يسيرا فانه يعتبر حيض ولا تصح منها الصلاة، لا يجوز لها ان تصلي ولا يصح منها طواف. ان جاءها ولو شيء يسير في وقت العادة وقد استعملت ما يمنع، فجاءها صفرة او كدرة او حمرة قليلة في وقت العادة فانه يعتبر حيضا لكونه جاء في وقته. والاولى للمرأة ان لا تستعمل ما يمنع حيضها لانه قد يربك عليها عادتها ويؤثر عليها صحيا، فالاولى لها ان تصبر وتتحمل ما قدره الله لها ولا تعبث في عادتها فتؤثر عليها صحيا او تؤثر عليها في عبادتها.